يا بنت عمي انتهى عصر الأشجان، خلاص برحل للشرف سامحيني، واللي جرى ما بيننا وكاني ما كان، غضي بطرفك عالرداية وشني. ما كنت قاسي ولا تمت هجران، بس الشهادة حبها يحتويني، تلون دنياي في عيني ألوان، وغرس سواد اليوم ما ضم عيني. حبك بكل الأركان، بس أعذريني رحتنا لأجل ديني، طغى على قلبي ونبع في ظليمان، واشتقت للجنة مع الحور عين. لا تحسبي قلبي بها حقادي وضغان، ما زال يحكي ماضي الوقت ديني، ما دايم إلا ربنا رب الأكوان، حل الفراق اليوم بينك وبيني. ذكراك فيني باقية كل الأحياء، واليا ذكرتك تهتمي دمعتني، وصيتي يدعي لي بكل الأزمان، عند الصلاة تدعي لي بدعوتك، وربي عيالي بين سنه وقرآن، هذه الوصية واصبري واعذريني، وإذا سألوا عني عيالي ما أحزان، قولي أبوكم رافق يا بنت عمي. وقتنا سنيني ما شاء، كنا مثل وسط الفلا ورد تاني، وردا وطارت راحت الصوب الأفغان، ترجي لها عند الولي والوردة الأخرى بقات ترسل أشجان، وشحوبها يحكي فراق حزين. يا بنت عمي بلغي كل الأخوان، إني مهاجر لا أحد رحلة بلا عده بلا أي عنوان، من دون رجعة رحلتي صدقيني، اليوم أنا تاجر وبشرك ربحان، بيت الحياة بجنة